إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية من أوائل استدلالات المؤلف رحمه الله تعالى على هذا التبويب، والذي بوب عليه بقوله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ذكرنا ما يتعلق بفحوى الباب وما يتعلق بفوائده، وهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة الدالة على صحة هذا الباب، فأورد لنا رحمه الله تعالى هذه الآية، ألا وهي قوله جل في علا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآية في قوله جل في علا: لقد جاءكم، الخطاب هنا لمن؟ من أهل العلم والتفاسير من يقول أن الآية هنا الخطاب فيها عام لجميع خلق الله، بأن الله جل وعلا بعث فيهم رسولا من البشر. وجمهور المفسرين يرون أن الخطاب هنا للعرب خاصة، فقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم، أي أيها العرب. لماذا ذكر المفسرون هذا؟ قال أن هذا في باب الامتنان، الله جل وعلا يمن على العرب أن بعث إليهم رسولا من جنسهم وبلسانهم. وليس معنى ذلك إخواني في الله أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل نبينا يختص بالعرب، لا، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام رسالته للعرب والعجم ولجميع خلق الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وكان الرسول يبعث لقومي خاصة، وأنا أرسلت للناس كافة. فالله جل وعلا أرسل نبينا للعرب والعجم على حد سواء، فما يدندن به بعض النصارى بقولهم واعترافهم بأن نبينا هو نعم مبعوث لكن للعرب خاصة، هذه قضية مرفوضة. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في الرد على هذه الشبهة، في رده على النصارى حينما زعموا أن محمد بن عبد الله هو رسول إلا أنه خاص بالعرب، وهذا باطل، بل إن الله جل وعلا وإن أرسل نبينا من جنس العرب إلا أن دعوته للخلق كافة. هذا هو الذي يذكر في هذا المقام. فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم قال العلماء أي من جنسكم، يتكلم بلسانكم، هو بشر ليس بملك، بحيث لا تملكون الكلام معه ولا تقدرون على الحوار معه، بل هو يسير معكم ويمشي حيث تكونون، يدخل الأسواق ويمشي بين الناس ويتحدث معكم، فهو ميسر لكم في كل آن وفي كل حين. فهو من أنفسكم أي من جنسكم، من جنس البشر، ويتكلم بلسان العرب. وهناك قراءة أخرى تقرأ بها هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، بفتح الفاء، من أنفسكم. وهنا سيكون معنى الآية أي من أشرفكم، لأن من أنفسكم مأخوذ من النفاسة، والنفاسة هو الشيء الغالي، الشيء الغالي. فعلى القراءة الثانية من أنفسكم أي من أشرفكم ومن أرفعكم مقاما، وكلا الوصفين صحيح. فنبينا من أنفسنا وهو من أنفسنا، من أنفسنا أي من جنسنا، ومن أنفسنا أي من أعلانا شرفا وفضلا صلوات ربي وسلامه عليه. قال: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم، هذه من أوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أن من وصفه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يشق عليه كل ما يشق عليكم، يشق عليه كل ما يشق عليكم. عزيز عليه أي يشق عليه، ما عنتم أي الذي يصيبكم العنت، والعنت هي المشقة. فكل ما أودى إلى مشقتكم وإلى كلفتكم فإن هذا يشق عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا إن دل على مدى ارتباط نبينا عليه الصلاة والسلام بأمته، مدى ارتباط نبينا عليه الصلاة والسلام بأمته، إذ أنه يشعر بمآسيهم وآلامهم وأحزانهم، بل حتى ما يكون من إعراضهم هذا يشق عليه صلوات ربي وسلامه عليه، بل ربما عاتبه ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال ذلك ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام لما رآه من نبيه من شدة اللوم والتوبيخ، في قوله عليه الصلاة والسلام: حريص عليكم ما عنتم، أي يشق عليه صلوات ربي وسلامه عليه كل ما يشق على أمته، كل ما يشق على أمته، كما قلنا، لدرجة أنه كان يوبخ نفسه ويعاتب نفسه لما يرى أن الناس قد نفروا عن الدين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. بل وصل به الحال عليه الصلاة والسلام أنه لربما يتأثر إذا وجد أن أمته أصابهم الضنك، أصابهم الجوع، كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر، حديث جرير بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قوم من الأعراب مجتابي النمار عليهم الفاقة، ما الذي صار؟ تمعر وجهه، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: فدخل وخرج إلى بيته ما يدري ما الذي يفعل، من أمته أصيب بهذه الأزمة الشديدة من الجوع والفقر والعري، مجتاب النمار. فصعد على منبره وقال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، ببره، بشعيره. فلا زال يحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فتفطن رجل بحديث رسول الله، فذهب إلى بيته أنصاري وأتى بصرة من طعام، فتواكب الناس حتى اجتمع عند نبينا عليه الصلاة والسلام كومان عظيمان من طعام ومن ثياب. قال الراوي: فتهلل وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر كيف كان حاله، تمعر وجهه ثم تهلل وجهه. على ماذا يدل؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره مع الناس، مع أمته. وهكذا فلتكن يا عبد الله، لنا مشاعر، لنا أمة، لنا أناس على هذا الدين من المسلمين والمسلمات أصيبوا بنكبات، بحروب، بعظائم، بفقر، بشدة بمجاعة مثل هؤلاء نستشعر بهم. إن لم تستطع يا عبد الله أن تمد يد العون لهم فلا أقل من الدعاء ولا أقل من أنك تظهر شيء من الأسى والحزن إزاء هؤلاء. ومتى ما أصيب أهل الإسلام بفرح ونصر وظفر تفرح بفرحهم. فالشاهد أن من وصف نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يشق عليه كل ما يشق على أمته، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. من وصفه صلوات ربي وسلامه عليه أنه حريص على أمته، حريص. والحرص كما قال العلماء هو بذل الجهد لإدراك المقصود، هذا هو الحرص، بذل الجهد لإدراك المقصود. فكان عليه الصلاة والسلام يبذل ما يستطيع وأقصى ما يستطيع من جهد لكي يوصل الناس إلى الجنة، وكان هذا هو حال الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم، ما من شيء، ما هناك شيء أخفي عليكم، كل شيء أعلمه يوصل إلى الجنة أخبرتكم به، بالمقابل كل شيء يقرب إلى النار حذرتكم منه. هذا إن دل على مدى حرص نبينا على أمته صلوات ربي وسلامه عليه. بل مثل نفسه بمثال بديع كما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أشعل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. أنتم تعلمون من ميزة الحشرات وخاصة في المساء، إذا رأوا نور، ضوء، شمعة، سراج، فإن الهوام والحشرات تذهب إليها ظن أن هذا ضوء شمس أو هذا مخرج فتحترق بهذا. فقال نبينا: ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم من النار. الحجز وهو مكان الذي الوسط الذي يربط فيه الآن المعوز أو السباعية أو يربط فيه توضع السبتة مكان السروال البنطال، لأن هذا من أماكن أشد الأماكن ربطا. فيقول نبينا: وأنا آخذ بماذا؟ آخذ بحجزكم بالوسط، أي أقصى ما أستطيع أن أمنعكم هذه الحركة، أضع يدي في أوساطكم وأسحبكم سحبا أمنعكم من أن تقعوا في النار. قال: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتفلتون مني. هذا دلالة إخواني في الله على مدى حرص نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته. ليس هذا في الدنيا، بل كذلك حرصه يتبعه حتى في الآخرة، كما جاء في صحيح مسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: ألا ليذادن أقوام عن حوضي، قال: فأقول أمتي أمتي أمتي أمتي. حرص منه عليه الصلاة والسلام أن لا يذهب أحد من أتباعه من بين يديه، لا في الدنيا ولا كذلك في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو في غاية من الرأف والرحمة، والرأفة أخص من الرحمة، فالرحمة درجات، أعلى مقامات الرحمة تسمى الرأفة. فنبينا رؤوف بأمته، رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أسلوب القرآن: بالمؤمنين رؤوف رحيم، قدم المعمول على العامل. لماذا؟ للاختصاص. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رحمته جعلها خاصة في أهل الإيمان، ونعم رحمة لجميع الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة لجميع خلق الله، للإنس والجن والإنس والحيوان والمسلم والكافر، رحمته. إنما أنا رحمة مهداة كما وصف نبينا نفسه. لكن الرحمة التي فيها اللين وفيها الرأفة وفيها رقة القلب إنما خصها لأهل الإيمان عليه الصلاة والسلام. وكم نحدث إخواني في الله عن عموم رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان ربما يعطف على الكبير ويرحم الصغير، بل ربما لاعب وداعب الصغار من أحفاده، بل كان يقبلهم في مجلسه وعند أصحابه. حتى قال رجل، قال يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع وقد نزع الله الرحمة من قلبك. هذه رحمة التي تراها مني رحمة، لكن ما الذي أصنع معك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام عندما جاء له بأحد أولاد بناته ونفسه تتقعقع سيخرج وتفوض روحه، فرفع هذه الروح وهذا الصغير وهو ينازع الموت إلى نبينا، فإذا برسول الله يبكي. وكان في المجلس أبي بن كعب وزيد ثابت وجماعة من الصحابة، حتى قالوا يا رسول الله ما هذا الذي يصدر منك؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بأمته صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد إخواني في الله أن هذه الآية الكريمة حوت على خصال جليلة وصفات حميدة متعلقة بنبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أراده المؤلف من ذلك كله قوله جل في علا حريص عليكم. فنبينا حريص على أمته، فما من باب يدل على الخير وعلى التوحيد إلا وعلمنا، وما من باب يحذ فيه الحذارة من النار ومن الشرك إلا وبينه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا الباب، ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، إذ أن ذلك من تمام حرصه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل المولى جل في علاه أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.